بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل علينا كل عسير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر الطلبة الحاضرين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، مع المجلس 50 من هذه المجالس المباركة، مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، ولا زلنا في ظلال آيات سورة آل عمران. وانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آخر آية وقفنا معها في الدرس الماضي هي نهي الله تبارك وتعالى للمؤمنين عن اتباع رؤساء الكافرين من أهل الكتاب، عندما ناداهم تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فبعد أن نهاهم جل وعلا عن إطاعتهم والتأثر بمبادئهم، واستفهم جل وعلا قائلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أخبر تبارك وتعالى بقوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهو خبر معناه الأمر، أي اعتصموا بدين الله تبارك وتعالى، اعتصموا بما جاءكم به محمد عليه الصلاة والسلام، وكونوا على حذر من تلبيسات وتمويهات وضلالات أهل الكتاب. بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى ناداهم بوصف الإيمان ليلهب مشاعرهم وليحرك نفوسهم إلى أمرين أساسيين وإلى ركيزتين عظيمتين من ركائز البنيان الإسلامي، وهما تقوى الله جل وعلا، والثانية الأخوة الإسلامية. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وبعد أن ركز القرآن الكريم على هاتين الركيزتين العظيمتين، دعاهم جل وعلا في قوله: ولتكن منكم أمة، دعاهم تبارك وتعالى إلى الأسباب الأساسية التي ترسخ البنيان الإسلامي وتجعل له الاستمرار والدوام، وذلكم بشعيرتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، من أجل الاستمرار والديمومة ومواصلة الحياة الدينية واستمرار رفع راية الإسلام على وجه الأرض خفاقة، لا بد من أن تحرصوا على الدعوة إلى الله لينتشر الإسلام في ربوع العالم، ولا بد أن تحرصوا فيما بينكم على شعيرتين عظيمتين، بهما يبقى للإسلام هيبته، تبقى للإسلام هيبته، وتبقى للحرمات قداستها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم نهاهم تبارك وتعالى عن أسباب انصداع الصف الإسلامي وعن أسباب الفشل والضياع وعن أسباب التدهور الذي يجعلكم عالة على الأمم بعد أن كنتم رؤوسا تصيرون أذيالا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وسيأتي معنا تفصيل هذا إن شاء الله. وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم هدد جل وعلا كعادته وقسم الناس إلى قسمين، إلى مبيضة وجوههم ومسودة وجوههم عياذا بالله. وختم جل وعلا الدرس القرآني الليلة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. وسنقف مع شطر الآية وسنبقي الحديث عن أهل الكتاب إلى الدرس القادم إن شاء الله عند قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، إلى قوله ليسوا سواء، إلى ما إلى ذلك من الآيات المتعلقة بالمعاني. أما الليلة إن شاء الله جل وعلا فسنخصصها إلى قوله تعالى وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الآية العظيمة دالة على أن الله جل وعلا أراد للأمة الإسلامية أن تكون صاحبة القيادة والريادة. متى تمسكت بأسباب العز والسؤدد ومتى اعتصمت بدينها وبمبادئها فإنها تكون رأس الأمم وقائدة العالم. وصدق الله إذ يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه سنته في خلقه. فكلما تمسك المسلمون بدينهم يكونون قوادا للأمم ويكونون سادة ويكونون أشرافا ويكونون أعزاء رؤوسا، لا كما نرى اليوم حيث صرنا أذيالا عندما فرطنا في أسباب العزة والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولذلك في آية التمكين هذه وفي آية التشريف وفي آية الإعزاز والإجلال والإكرام في قوله كنتم خير أمة بيان لأفضلية هذه الأمة على سائر الأمم من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن بشروط وأسباب ذكر الله ثلاثة منها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا حزتم هذه الشروط وتحققت فيكم هذه الأسباب كنتم خير أمة أظهرت للناس. الصحابة كانوا كذلك والتابعون كانوا كذلك. وهذه الآية عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم متى تحققت فيها شروط الخيرية. كلما تحققت فيها شروط الخيرية إلا ويتحقق فيها قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن هذه مقدمة لدرس الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، فعلى الحاضرين أن يصبروا ويصابروا، ونرجو الله أن يبارك في الوقت. قال تبارك وتعالى مخاطبا لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. ومعلوم من الدروس الماضية معاشر الحاضرين معاشر المتابعين أن هذا النداء للتشريف، والله جل وعلا يناديهم بوصف الإيمان تشريفا وتكريما: يا أيها المتصفون بوصف الإيمان، يا أيها الممتن عليكم، أن الله جل وعلا هو الذي من علينا، والصحابة ينسحب عليهم هذا النداء ابتداء، وعلى كل من اتصف بماذا؟ بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته. أول ما يتبادر إلى ذهن طالب العلم يقول إن هذه الآية صعبة، حيث إن الله جل وعلا ناداهم بوصف الإيمان ثم أمرهم جل وعلا أن يتقوه التقوى الحقة الكاملة، وهذا صعب مناله وصعب إدراكه، حيث إن الإنسان لا يستطيع مهما قدم من العبادة ومهما اجتهد فإنه لا يستطيع أن يتقي الله تبارك وتعالى حق تقواه. وللإجابة عن هذا السؤال قال علماؤنا رحمهم الله إن هذه الآية منسوخة، أي ذهب جلة من العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بقول الباري جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي قوله فاتقوا الله ما استطعتم تيسير، أليس كذلك؟ بلى، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن اعلموا أن هذا القول الذي جنح إلى النسخ قول مرجوح، والصحيح والتحقيق والذي صوبه غير واحد من المفسرين ومنهم العلامة القرطبي، حيث عبر بأنه الأصوب، هو أن هذه الآية مبينة بالآية الأخرى، أي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، هكذا يصير المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، فتكون مبينة. لماذا القول الأول مرجوح؟ لأننا في علم أصول الفقه كما درسنا في المراقي ودرستم أيضا في الورقات أنه في أصول الفقه لا يجنح إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع، لا يجنح إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن، فعندما نجمع بين الآيتين تدلان على أن الثانية مبينة للأولى، فلا داعي أن نقول إن الثانية ناسخة للأولى، بل نقول الثانية مبينة للأولى: اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. وهذا الذي عليه المحققون من المفسرين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الإمام الجليل رحمه الله تبارك وتعالى ابن مسعود الصحابي الكبير له قولة تحت هذه الآية، قال رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقد اشتهرت هذه القولة على ألسنة العلماء والدعاة والخطباء. وفي قوله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته مسائل لغوية: التقاة قيل مصدر، قد مر معنا هذا عند قوله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، ومر معنا الخلاف هل التقاة مصدر أو اسم مصدر على قولين. الراجح أنها اسم مصدر، لأن المصدر هو الاتقاء، اتقاه يتقيه اتقاء وتقاة، فالذي استكمل الحروف كلها للفعل هو الاتقاء فهو المصدر. مثل التأد يتأد اتئادا وتؤدة، فالتؤدة اسم مصدر والاتئاد هو المصدر. كما نقول أطاع يطيع إطاعة، قد استكمل حروف الفعل وطاعة، فالإطاعة مصدر والطاعة اسم مصدر. ويقال ذلك في العطاء مع الإعطاء، وفي الإنبات مع النبات، أنبتكم من الأرض نباتا أي إنباتا، فعبر باسم المصدر، وهذا كثير في العربية. قد مر معنا لماذا سمي اسم مصدر في الدروس الماضية. اتقوا الله حق تقاته، وها هنا فائدة لغوية أخرى. أصل الكلام اتقوا الله التقاة الحق، اتقوا الله التقاة الحقة، ولكن جرت عادة العربي يضيفون ماذا؟ صفة إلى موصوفها، تقول مثلا ضربت ولدي أشد الضرب، أشد الضرب أي ضربت ولدي ضربا شديدا، أو الضرب الشديد، واضح؟ أشد الضرب أي ضربا شديدا. أشد هو الوصف، والموصوف هو ماذا؟ الضرب، أي ضربا شديدا. ففي قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، أصل الكلام اتقوا الله التقاة الحقة، فهو من باب ماذا؟ إضافة ماذا إلى ماذا؟ صفة إلى موصوفها، أو الموصوف إلى صفته؟ اتقوا الله حق تقاته، أي اتقوا الله التقاة الحقة، صفة إلى موصوفها كما ذكرنا في الأول، لا تختلط عليكم الأمور. لا إله إلا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. الله جل وعلا ينصح الصحابة الكرام ويوصيهم ويأمرهم، والخطاب عام لجميع المسلمين، أن يكونوا على حذر حتى لا يفرطوا في مبادئهم، وحتى لا يفرطوا في معتقداتهم، وخصوصا أن أعداء الإسلام يتربصون بهم بالليل والنهار والعشي والإبكار، وخصوصا في زماننا نحن معشر المستضعفين اليوم. الإسلام ما حورب حربا متلونة كما حورب في هذا العصر، ولذلك عندما يقول الله للصحابة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهم رضي الله عنهم وأرضاهم، هم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أهل إيمان وأهل صلاح وأهل عرفان، وحاشاهم أن يضيعوا مبادئهم وأن يرتدوا عن دينهم. لكن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرنا وزيادة، فنحن أولى بالتذكير وأولى بالتخويف والتحذير، أليس كذلك؟ فعندما تقول لشخص لا تصلي إلا وأنت خاشع، هل نهيته عن الصلاة؟ لا تصلي إلا وأنت خاشع، فجملة وأنت خاشع جملة حالية، كذلك وأنتم مسلمون هنا جملة حالية، فليس النهي عن الصلاة، ليس النهي منصبا عن الصلاة، كما أنه ليس منصبا على الموت، لأن الإنسان لا بد أن يموت شاء أم أبى، لكن المراد أنك تقول له إذا أردت أن تصلي فلا تصلي إلا في حالة كونك خاشعا، واضح؟ فهذا أبلغ مما لو قلت له صلي على خشوع، فقولك لا تصلي إلا وأنت خاشع أبلغ مما لو قلت له ينبغي أن تصلي بخشوع. هنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على عبادة ربكم واحرصوا على معتقداتكم ومبادئكم واستمروا على ذلك حتى يدرككم الموت وأنتم على نفس الحال. فالاستثناء هاهنا كما يقول علماء العربية والتفسير مفرغ من جميع الأحوال، أي لا تموتن على حال من الأحوال إلا على حالة وهي أنكم مسلمون خاضعون لله رب العالمين. واضح؟ أي داوموا على ماذا؟ داوموا على عبادتكم وتوحيدكم واثبتوا على مبادئكم حتى يدرككم الموت وأنتم على نفس الحالة التي كنتم عليها قبل الموت وقبل مرض الموت، كما قال ربنا جل وعلا على لسان إبراهيم فيما مضى في البقرة: وأوصى بها إبراهيم بنيه، وقرأت ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، عفوا يعقوب، ويعقوب يا بني، ماذا قال يعقوب؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، زد، إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتن في حالة من الأحوال إلا في حالة ماذا؟ إلا في حالة كونكم مسلمين مؤمنين خاضعين لله رب العالمين. وقال لهم بعد ذلك: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله واحد ونحن له مسلمون، أي خاضعون. ماذا؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. نعم، وهم أم وهمت أنا أو وهمني؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. أحسنت يا حمزة. وللإشارة، فحمزة في اللغة العربية هو الأسد، ولعل الله أن يجعلك أسدا إن شاء الله، لأن مادة الحاء والميم والزاي في اللغة العربية تعود إلى الشدة والتصلب، ومنه أطلقت العرب على الأسد اسم حمزة. احفظها، هي لك هدية في هذه الليلة. نعم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية وحدها تحتاج إلى محاضرة، ولكن أخواتها تزاحمني فأستسمحها لنمر إلى غيرها. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد أن أمرهم جل وعلا بتقواه في حدود الاستطاعة كما ذكرنا بالآية المبينة، وأوصاهم جل وعلا أن يثبتوا على دينهم وأن يصبروا ويصابروا على معتقداتهم ومبادئهم مهما كانت المغريات ومهما كانت الضغوط والإكراهات، فإن القطعيات لا يمكن للمسلم أن يتخلى عنها، القطعيات قطعيات. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدها ذكرهم جل وعلا بالركيزة الثانية التي ذكرنا في مفتتح الدرس، وهي ركيزة الأخوة: إنما المؤمنون إخوة. قال: واذكروا نعمة الله عليكم. والخطاب للصحابة ابتداء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه كما تقرر في أصول الفقه. أحسنتم لما ذكرتموني. قال بعدها واعتصموا، بعد أن أوصاهم بتقوى جل وعلا وأوصاهم تبارك وتعالى بالموت بالمداومة والصبر على هذا الدين العظيم حتى يموتوا عليه، قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله أكبر. واعتصموا افتعال من مادة العين والصاد والميم، مادة عصمة، مادة عصمة تعود إلى المنع، واضح؟ اعتصم بالشيء امتنع به، وعصمه عن الشيء منعه. قال تعالى لا عاصم، زد، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قالها من لمن؟ قالها نوح لابنه. لا عاصم أي لا مانع ولا حافظ، واضح؟ فالعصمة المنع، لذلك الأنبياء معصومون، أي أن الله تبارك وتعالى عاصمهم ومنعهم من ارتكاب الذنوب، من ارتكاب الذنوب. واعتصموا قلنا افتعال من مادة العين والصاد والميم، وهي طلب المنع. اعتصموا وتشبتوا واستمسكوا وتمنعوا. شوف اللغة العربية لا تجد صعوبة في هذا اللسان كما ذكرت لكم غير ما مرة، إذا أردت المترادفات التي تساعدك على توضيح ذلك اللفظ المحتاج إلى بيان، بخلاف اللغات الأخرى فقيرة مسكينة. واعتصموا بحبل الله جميعا، مر معنا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أليس كذلك؟ وهنا ماذا قال؟ واعتصموا بحبل الله. الحبل في اللغة العربية ما يشد للارتقاء، إذا أردت أن ترتقي إلى أعلى فإنك تشد في الحبل، الحبل ما يشد للارتقاء أو للتدلي، يريد أن يتدلى إلى بئر مثلا فإنه يتدلى في الحبل، أليس كذلك؟ وكذلك ما يشد للوصول إلى غرض معين، ولذلك يفسر بالسبب، هذا هو الحبل في اللغة العربية، هذا أصله على الحقيقة اللغوية. ولكن ما المقصود به ها هنا؟ الحبل استعير للدين، الحبل استعير للعهد، الحبل استعير للقرآن. واعتصموا بدين الله جميعا، واعتصموا بعهد الله جميعا، واعتصموا بهذا الكتاب جميعا. فللمفسرين رحمهم الله هذه الأقوال، وكلها في الحقيقة تعود إلى غاية سامية واحدة. مما يدلكم على أن الحبل هاهنا بمعنى العهد ما ذكره ابن كثير رحمه الله، أن الله تبارك وتعالى بينه في موضع آخر، قال تبارك وتعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، سيأتي معنا هذا في الحصة القادمة. مما يدلكم على أن الحبل بمعنى العهد ما استدل له ابن كثير رحمه الله من الآية القادمة معنا في الدرس القادم إن شاء الله، عندما قال تبارك وتعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أي وجدوا إلا بحبل أي بعهد إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وأما الحبل بمعنى الدين فهذا ظاهر، فإن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي الاعتصام به والتمسك به، لأنه هو المنجاة في الدنيا والآخرة. وأما الحبل بمعنى القرآن فقد جاء في بعض الأحاديث الحسنة هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وبعضهم يجعله صحيحا موقوفا على بعض الصحابة، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. ولا شك كما قلت أيها الإخوان أن هذه الأقوال كلها تعود إلى غاية سامية واحدة، وهي الاعتصام بماذا؟ بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بالإسلام، اعتصموا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، اعتصموا بالعهود التي عاهدتم عليها الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم، عاهدتموه على الائتمار بما أمر والانتهاء عما عنه نهى وحذر، وعاهدتموه على الانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر، وعلى تصديقه فيما أخبر، فينبغي أن توفوا بهذه العهود. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أئمة في ذلك رضي الله عنهم وأرضهم، لذلك سموا ورفع الله أقدارهم وأعزهم على أعدائهم. قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا نعربها حالا، وإن كانت تفيد التوكيد، جميعا طرة كافة، هذه في اللغة العربية تعرب أحوالا، وقاتلوا المشركين كافة، واضح؟ وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فانفروا ثبات جمع ثبة أي جماعة جماعة، أو انفروا جميعا أي مجتمعين في جيش واحد كما سيأتي معنا في آية النساء إن شاء الله، واضح؟ انفروا من نفر ينفر نفيرا إذا خرج، ونقول نفرت الدابة نفورا، واضح؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سيأتي معنا الحديث عن الاختلاف والتفرق في قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا، فنرجئ الحديث إلى تلك الآية إن شاء الله ربحا للوقت. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي أمرهم بالاعتصام بدين الله تبارك وتعالى وبكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ونهاهم عن الاختلاف والتفرق والتشتت. لماذا؟ لأن الاختلاف المذموم المؤدي عياذا بالله إلى المخاصمات والمنازعات، وخصوصا ما يتعلق بالخلاف في الأصول، فإن هذا لا يليق بالمسلمين أن يختلفوا في الأصول. أن يختلفوا في الفروع لا حرج، فقد اختلف الأنبياء في الفروع، في الفروع الاجتهادية، اختلف داود مع ابنه سليمان فأفتى داود بما ظهر له، وأفتى ابنه بما ظهر له، وربنا جل وعلا ذكر لنا أن قول سليمان أرجح من قول أبيه. ففهمناها سليمان بالفاء ولا بالواو؟ بالواو ولا بالفاء؟ ما شاء الله. إذن في هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى تصويب رأي سليمان عليه السلام، أليس كذلك؟ ووقع الخلاف بين الصحابة في الفروع، ووقع بين التابعين. الخلاف في الفروع لا يفسد للود قضية ما دام الفقيه أهلا للفتوى ولم يخالف نصا ولم يخالف إجماعا ولم يخالف قياسا جليا، فإن قوله مقبول. فإذا خالف نصا كتابا أو سنة، أو خالف إجماعا، أو خالف قياسا جليا، فإن قوله مردود، فإن قوله مردود. ومن هنا انبثقت المذاهب الأربعة السنية: مذهب الحنفية، فالمالكية، فالشافعية، فالحنابلة. لكن الاختلاف المردود هو الذي يكون في الأصول، وسيأتي معنا مزيد حديث عنه عند الآية الموعود بمدارستها الليلة إن شاء الله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قلنا جميعا حال مؤكدة، حال مؤكدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أصلها ولا تتفرقوا، فحذفت التاء تخفيفا كما هي عادة العرب، لا يحبون الثقيل في لسانهم، ولذلك يضغمون. وزينت فادارأتم، جاء القرآن بلغتهم. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ذكرهم جل وعلا كعادة الأنبياء، الأنبياء من أساليب مواعظهم التذكير بأنعم الله على أممهم. احفظوا هذه الجملة: الأنبياء عليهم السلام من أساليب مواعظهم تذكير أممهم بأنعم الله عليهم، حتى إن الله قال لموسى: وذكرهم بأيام الله، بنعمه سبحانه. وقال على لسان هود فيما أذكر في سورة الأعراف، قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أليس كذلك؟ والأخرى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أخرى في نبي الله صالح، وقال على لسان صالح: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، التذكير بنعم الله تبارك وتعالى. وقال على لسان شعيب: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فذكرهم بهذه النعمة العظيمة، فالكثرة محمودة مع الإيمان، مذمومة مع الفسق والتمرد والعصيان. لذلك يذمها القرآن: ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما إذا كانت الكثرة صالحة فهي محمودة ممدوحة، واضح؟ وقال على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكروا في سورة الأنفال ماذا قال: إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، تذكير بنعم الله، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. الله أكبر، واضح؟ كذلك هنا من أساليب الأنبياء في الوعظ والإرشاد التذكير بأنعم الله على أممهم. واذكروا نعمة الله، اسم جنس مفرد دال على الجمع لأنه مضاف، كما هي القاعدة اللغوية أن اسم الجنس يكون مفردا منكرا ومعرفا ومضافا في هذه الصور الثلاث، ويأتي دالا على دالا على الجمع. واذكروا نعمة الله عليكم، أي نعم الله عليكم، واضح؟ فالمفرد إذا كان اسم جنس كما تقرر عندكم يجوز إطلاقه مفردا مرادا به الجمع في حالاته الثلاثة أو الثلاثة، يصح الوجهان النعت بالتاء وحذفها. قال تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا، أي الأطفال. وقال تبارك وتعالى وجاء ربك والملك. وقال تبارك وتعالى أولئك يجزون الغرفة. فهذه أمثلة للمعرف وأمثلة للمضاف. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، أي نعمي، وهنا واذكروا نعمة الله عليكم. وقال هؤلاء ضيفي أي أضيافي فلا تفضحون. ثلاثة أمثلة للمعرف وللمضاف. نأتي بأمثلة للمنكر، إن المتقين في جنات ونهر، أي وأنهار، أليس كذلك؟ ثم يخرجكم طفلا، أي ثم يخرجكم أطفالا، واضح؟ فاحفظوها. ومن الشعر قول الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص، أي كلوا في بعض بطونكم، وعبر بالمفرد مضافا بطنكم، واضح؟ ومن الشعر في المنكر قول الشاعر وكان بنو فزارة شر عم، أي شر أعمام، فأطلقه منكرا مريدا به الجمع. وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا. وقد مر معنا تقرير هذا، وإنما جرني إليه السياق القرآني العظيم. واذكروا نعمة الله عليكم، والنعمة ها هنا نعمة الإسلام التي جاءتهم بالأخوة، وجاءتهم بالمحبة فيما بينهم، وجاءت تدعوهم إلى جمع الكلمة وترميم الصف واتحاد الوجهة. واذكروا نعمة الله عليكم، وإن كان الخطاب للأوس والخزرج في بداية الأمر كما قال عامة المفسرين، حيث كانت بينهم الحروب الطاحنة سنين عددا، حتى قال المؤرخون دامت بينهم الحروب 20 و100 سنة وآخرها حرب بعاث قبل الهجرة 5 سنين، كما مر معنا تقرير هذا في الدرس الماضي تحت قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم. وقد ذكرنا لكم قصة قيس بن شاس عليه من الله ما يستحق عندما أرسل ذلك اليهودية من أجل إشعال الفتنة بين الأوس والخزرج، وأمره أن يذكرهم بحرب بعاث، فتحركت النفوس لأنهم بشر كما ذكرنا في الدرس الماضي، فكادوا يقتتلون، فتدخل الرسول الكريم فتابوا وأنابوا وتعانقوا وبكوا رضي الله عنهم وأرضاه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أليس كذلك؟ التأليف من من؟ من الله، والسبب هو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لأنه يتسبب فقط، الأسباب لا تؤثر بذاتها إلا بإذن المسبب فيجعل فيها أحكامها ومسبباتها سبحانه. سبحانه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ما نافية، ما ألفت بين قلوبهم، ولكن استدراك، ولكن الله ألف سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، بسبب ماذا؟ بسبب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءكم بأعظم نعمة، وهي نعمة الإسلام. أعظم نعمة على وجه الأرض هي ماذا؟ هي نعمة الإسلام. لو سألك سائل ما هي أعظم نعمة في هذه الدنيا، بماذا ستجيب؟ نعمة المال؟ لا. نعمة الشهرة؟ نعمة المنصب؟ ما هي أعظم نعمة؟ أعظم نعمة على البشرية هي نعمة الإسلام والإيمان. نعم العباد نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نعمة الإيمان. نعم الإله على العباد كثيرة، هو قال جليلة، وأجلهن نعمة الإيمان. لذلك يقول تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بماذا كانوا خير البرية؟ قرأت بي الهمزي والإبدال. لماذا كانوا خير البشرية وخير الخليقة؟ بنعمة الإيمان والعمل الصالح، وإلا فقد كانوا في الجاهلية الجهلاء، لا قيمة لهم بين الأمم، فأكرمهم الله بنعمة الإسلام. واضح؟ لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كانت الحروب تطحن فيهم طحنا كطحن الشعير بالرحى، وأنقذهم الله تبارك وتعالى بهذا الدين فصاروا إخوة متحابين. وكل من درس سيرة الصحابة الكرام يعلم ما كانوا فيه في الجاهلية وما صاروا إليه تحت راية الإسلام العظيمة. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، أصبح هذه هنا بمعنى الصيرورة والتحويل، وليست بمعنى أصبح التي درستم في أخوات كان. ولذلك طالب العلم ودارس علم المقاصد كالتفسير مثلا، طالب العلم ودارس علوم المقاصد كالتفسير مثلا ينبغي أن يتنبه للألفاظ واستعمالاتها، فإن العرب تعاقب بين ماذا؟ تعاقب في المعاني، والقرآن جاء بلغة العرب، لكن العرب قد تستعمل نفس الفعل في معنى آخر ويدلك على أنها غيرته من المعنى الأصلي إلى المعنى الآخر، يدلك على ذلك دلالة السياق. فهنا فصرتم بنعمته إخوانا، فصرتم أي تحولتم بنعمته إخوانا بعد أن كنتم أعداء. واضح؟ قلنا قوله تبارك وتعالى فأصبحتم ليس بمعناه الأصلي وهو الدخول في وقت الصباح، وإنما بمعنى صار، أي صرتم وتحولتم بنعمة الإسلام إخوانا متحابين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى من بداية الدعوة في مكة، وكذلك لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كان يسعى إلى ماذا؟ إلى التحام الصفوف وإلى جمع الكلمة وإلى غرس المحبة بين أصحابه حتى يكونوا على قلب رجل واحد. ويكفيكم شهرة ما يتعلق بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فالنبي عندما هاجر إلى المدينة بنى المجتمع الإسلامي كما سبقت لي محاضرة في هذا، بنى المجتمع الإسلامي على ثلاثة أسس. إذا سألك سائل يا طالب العلم على ماذا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي، فقل له على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى بناء المسجد. بنى المسجد من أجل تعبيد العباد إلى رب العباد، ومن أجل تعليمهم وإرشادهم وما إلى ذلك من مهام المسجد. فقد كان المسجد محلا للعبادة ومحلا لتخريج العلماء والمجاهدين وما إلى ذلك. الأس الثاني والقاعدة الثانية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والحديث عنها يطول. الأس الثالث إبرام المعاهدات مع المخالفين له في الدين من اليهود والمشركين، وانظروا ذلك مفصلا في كتب السيرة. فأصبحتم بنعمته إخوانا، كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام لغرس المحبة حقت محبتي، وهو حديث قدسي ينقله عن ربه، حقت محبتي للمتحابين في. ويقول لهم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، ويشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من النصوص التي تحفظونها في هذا الباب. فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخوانا خبر أصبح بمعنى صار. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم، كان هنا على بابها، أليس كذلك؟ كنتم على شفا. العرب تقول شفا وشافة، والألف ها هنا منقلبة عن واو، أصلها شفاون كما نص على ذلك علماء العربية والتفسير كصاحب الكشافي وغيره. أصلها شفاون، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وكنتم على شفا، على شفة، الشفا والشفة بمعنى الجانب، واضح؟ وكنتم على شفا، فهمتوا المعنى؟ وكنتم على طرفي، يعني هذا تشبيه، ولذلك يسميه علماء البيان استعارة تمثيلية. شبه جل وعلا، حتى تتضح لكم هذه الاستعارة، شبه تبارك وتعالى حالهم في أيام الجاهلية الجهلاء وما كانوا عليه من الضلال المبين بحال إنسان قد أشفى على حفرة للوقوع فيها، واضح؟ أشفى على هوة سحيقة وحفرة عميقة فلطف الله به سبحانه وتعالى. ظهر لكم هذا التشبيه، واضح؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الضمير إما أن يعود على الحفرة وإما أن يعود على الشفا، فهي تذكر وتؤنت كما هو معروف في اللغة العربية، وإما أن يعود على النار فأنقذكم من الحفرة والهوة السحيقة التي كنتم عليها، فأنقذكم من النار التي لو متم على ما كنتم عليه لولجتموها، فأنقذكم من ماذا؟ الضمير في الوجه الثالث يعود على الطرف والجانب. فقلنا في الحقيقة الضمير هنا يصعب عليك أن ترجح على ماذا يعود، وبعض العلماء أعادوا إلى أقرب مذكور، فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم من النار، وإلا فإنه يقبل العودة على الجميع، ولكل عود توجيهه وتخريجه وبيانه، ويدرك ذلك الطالب اللبيب مثل عبد اللطيف، أليس كذلك؟ إذا انتبهت. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، مثل ذلك البيان كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، مثل ذلك البيان الذي بين لكم ووضح لكم من خلال الآيات والدروس والعبر، يبين جل وعلا آياته أيضا لعلكم تهتدون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالكاف نعت لمفعول مطلق محذوف كما مر معنا تقرير هذا في الدروس الخالية. وكذلك يبين الله لكم آياته أربعة في القرآن لا خامس لها، مرت معنا واحدة في البقرة، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، ألم تر إلى الملأ، وهذه الثانية، والثالثة في سورة المائدة، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون في المائدة، يتبعها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، أليس كذلك؟ والرابعة في سورة النور، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء. إذن هذه أربعة في القرآن، أي مثل ذلك البيان الواضح الجلي يبين الله لكم آياته في هذا الكتاب وعلى لسان هذا النبي المبارك لعلكم تهتدون، لعلكم ترشدون، أي لأجل أن تهتدوا وترشدوا إلى ما فيه صلاحكم دنيا وأخرى، واضح؟ ولعل إما على بابها وإما تعليلية كما مر معنا تقرير هذا في الدروس الماضية، رجاء أن تهتدوا وترشدوا إلى ما فيه صلاحكم في الدنيا والدين، أليس كذلك؟ أو لأجل أن تهتدوا، قد مر معنا تقرير هذا أن لعل تأتي على بابها وتأتي بمعنى التعليل، وهذا هو الغالب فيها. وورد في سورة الشعراء على رأي بعض أهل العلم أنها جاءت بمعنى كأن، من يذكر الآية؟ تتخذون مصانع كأنكم تخلدون، تتخذون مصانع لعلكم، لا لأجل أن تخلدوا أو رجاء أن تخلدوا، آدم الإنسان يعلم أنه سيموت، أو لأجل أن يخلد، هو لا يفعل ذلك من أجل أن يخلد، هو يعلم أنه سيموت. هذا مما جعل بعض العلماء قال لعل هنا بمعنى كأن، وليس قوله ببعيد، وليس قوله ببعيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، على جانب، على طرف حفرة من النار. قلت لكم هذه استعارة تمثيلية، حيث شبه واقعهم في أيام الجاهلية الجهلاء بحال إنسان على شفا هوة سحيقة، لو سقط فيها لما سلم فيه عظم ولا لحم، واضح؟ فكذلك كانوا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمهم الله به فأنقذهم من ذلك الضلال المبين إلى أنوار الإسلام المستبين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال تبارك وتعالى ولتكن منكم، بعد أن أوصاهم بالركيزتين الأساسيتين، ركيزة التقوى وركيزة الأخوة. أوصاهم جل وعلا بماذا؟ فيما ذكرناه في التقديم في بداية الدرس، أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بشروط وأسباب التمكين، أليس كذلك؟ وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللام للأمر، وهي تكسر إذا لم يدخل عليها حرف العطف. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لتجلس هناك، لتقعد، فهي لام الأمر، أليس كذلك؟ وعندما يدخل عليها حرف العطف تسكن للتخفيف. وليطوفوا بالبيت العتيق، واضح؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. ولتكن، قال بعض علمائنا رحمهم الله، قالوا بأن هذه الصيغة هي أعظم صيغة في الدلالة على الوجوب. هذا مبحث أصولي. يقولون بأن هذه الصيغة، صيغة لام الأمر، هي أعظم صيغة في الدلالة على الوجوب. قالوا ولذلك يستفاد من الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكاد تجتمع كلمة المفسرين تحت هذه الآية على أن الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم، ولتكن منكم، كان هنا هل هي تامة أم ناقصة؟ وجهان يصح الوجهان. إذا قلنا إنها بمعنى التمام يكون المعنى ولتوجد، واضح؟ ولتوجد منكم أمة يدعون إلى الخير. وأين الخبر؟ عفوا، وبماذا نعرب يدعون؟ ولتوجد منكم أمة يدعون إلى الخير، نعربها نعتا للأمة. وإذا قلنا إن كان ناقصة، وإذا قلنا إن كان ناقصة على بابها، فإن جملة يدعون هي الخبر. ولتكن منكم أمة داعية إلى الخير آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. إما أن نقول إن كان تامة، والفعل التام لا يحتاج إلى منصوب، لا نقول يحتاج إلى خبر، لا يحتاج إلى منصوب. والفعل الناقص يحتاج إلى الخبر. ما سمي ناقصا إلا لأنه لا يستغني بمرفوعه عن منصوبه، وأما الفعل التام فإنه يستغني بمرفوعه ولا يحتاج إلى منصوبه، أليس كذلك؟ نعم. ولتكن منكم أمة، مر معنا في الدروس الماضية أن الأمة في القرآن لها أربعة إطلاقات، وأنا أكرر ليحفظ الطلاب عني كما حفظت عن غيري. الأمة بمعنى الجماعة، دليلها من القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا، أي ولقد بعثنا في كل طائفة وفي كل جماعة من الناس. الأمة بمعنى الزمان، وادكر بعد أمة، لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ففي هذين الموضعين الشريفين أطلقت الأمة بمعنى البرهة من الزمن، نقول زمن على وزن فعل وزمان على وزن فعال. الإطلاق الثالث الأمة بمعنى الدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة. الإطلاق الرابع الأمة بمعنى الإمام المتبوع، إن إبراهيم كان إماما، إن إبراهيم كان أمة أي كان إماما. هذه هي الإطلاقات الأربعة في القرآن. وخارج القرآن ورد في اللغة العربية إطلاق الأمة على طول القامة كما مر معنا في الدروس الخالية. ولتكن منكم أمة، اختلف العلماء في من هذه هل هي تبعيضية وهو قول الأكثر أم هي بيانية. ولتكن منكم، إذا قلنا إن من للتبعيض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على طائفة من الناس فقط، وإذا قلنا إن من بيانية فيكون الأمر فتكون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على جميع الأمة، أي كونوا أمة داعية إلى المعروف ناهية عن المنكر. واضح؟ ففرقوا بين التبعيض والبيان. ومن أمثلته في البيان من القرآن: وننزل من القرآن، فجنس القرآن شفاء، ليس بعض الآيات فقط بل جميع القرآن شفاء. نعم، وخصوصا ما ورد فيه النص في خصوص الرقية، وإلا فالقرآن كله شفاء. واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولتكن منكم أمة، والعلماء الذين رجحوا أن منها هنا تبعيضية قالوا وإنما يجب على طائفة من الناس، لأنها الطائفة العالمة الدارسة الفقيهة لمعايير المصالح والمفاسد، تدري متى تأمر ومتى تنهى، وهذا لا يعرفه عامة الناس. وإذا أردنا أن نخرج قول من بمعنى البيان وأنها بيانية فتعم الأمة كلها، فنقول باعتبار ماذا؟ باعتبار الأمور التي يعرفها الجميع. فالعامي يأمر أخاه بالصلاة وينهاه عن تركها، يأمره بإخراج الزكاة وينهاه عن تركها، يأمره بأن يشرب باليمنى، يأمره بالأخلاق الفاضلة وينهاه عن الأخلاق الرذيلة. واضح؟ فتكون من بيانية بهذا الاعتبار. أما ما يتعلق بالأمور الكبرى في عالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا خاص بالعلماء الفقهاء العالمون بواقعهم، المتفقهون في أحوال أهل زمانهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ما هو الخير هاهنا؟ الخير هاهنا أيها الإخوان يعم جميع خصال الإسلام، جميع خصال الإسلام الطيبة داخلة في مفهوم الخير في عالم المعتقدات والعبادات والأخلاق والمعاملات. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كل ما فيه صلاح ديني أو دنيوي يدخل في دائرة الخير في هذه الآية الكريمة، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. يدعون إلى التوحيد وعبادة الرب المجيد، يدعون إلى الصلاة وإخراج الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، يدعون إلى جميع الواجبات وإلى جميع المستحبات. واضح؟ وينهون عن الإشراك بالله، وينهون عن الكبائر، وينهون عياذا بالله عن الظلم، وينهون عن الفحشاء والمنكر. فالآية عامة، يدعون إلى الخير وينهون عن الشر، أليس كذلك؟ هذا لازم. فكل من يدعو إلى الخير لازمه أنه ينهى عن الشر. واضح؟ حذف لدلالة المذكور عليه، سرابيل تقيكم الحر وتقيكم القر، لا داعية. واضح؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عجيب، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعد يدعون إلى الخير. تخصيص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما لهذه الشعيرة العظيمة في الإسلام من المميزات، وإلا ففي قوله تعالى يدعون إلى الخير كفاية، أليس كذلك؟ ولكن ربنا جل وعلا يوصي الصحابة الكرام أن يحيوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تكون لها سلطة في المجتمع. إذا لم يكن لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطة في المجتمع، فإن الشر سيستفحل، وأهل الفساد وأهل الضلال سيستأسدون في المجتمع كما نرى اليوم في مجتمعاتنا. وبإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقل الشر ويستنكف أصحابه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا لا تفعله إلا رجال السلطة. لذلك أراد الإسلام منا أن الدول الإسلامية ينبغي أن تجعل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوة وسلطة في المجتمع، حتى يكون المجتمع نظيفا طاهرا من الفساد والمفسدين ومن الإجرام والمجرمين. ويوم كان لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت لها سلطة وكانت لها قوة، كانت المجتمعات في الغالب طاهرة نقية. واقرأوا التاريخ. ويوم ضاعت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صرت ترى الفساد داخل بيتك وأمام بيتك وعند جارك القريب وعند جارك الآخر، ولا يكاد أحدنا يحرك شفته بالتذكير والنصح إلا من رحم ربك وقليل ما هو. فليغيره بيده، وقلنا هذا شأن من ابتلاهم الله بالحكم والله سائلهم عن ذلك يوم القيامة. فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه وظيفة العلماء في الأمور الكبرى ووظيفة الجميع في الأمور الصغرى، مع زوجتك، مع أولادك، مع جارك، بأدب وحكمة وحشمة، لا حرج، وخصوصا إذا لمست منه أنه سيسمع منك. وأما إذا كنت قد أحسست منه أنه لا يجدي معه الكلام فانزع عن نصحه إلا بين الفينة والأخرى، لعل الله أن يأخذ بيده. المهم، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك ماذا؟ أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي يستتب بها الأمن والأمان في المجتمعات الإسلامية. إذا أردنا استتباب الأمن والأمان فعلينا إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وسيأتي معنا مزيد حديث عنها في عند قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولماذا أخر الإيمان عليهما؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف. قلت لكم أراد الله من المسلمين أن يجعلوا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطة حتى تكون مؤثرة في المجتمع. أما يتكلم شخص هناك والآخر هناك من العلماء من سينصت لهم، وخصوصا في هذا الزمان. أما إذا تحملها رجال الأمن وجعلت الدولة لها سلطة عند رجال الأمن، فإن الشر يقل وكاد الأشرار ينقمعون. ولكن مع الأسف لا سلطة اليوم لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست لها سلطة على الناس في غالب الأحوال. ولذلك انتشر الفساد انتشارا ذريعا، انتشرت الكبائر بل هي الصغائر، وصرت ترى ما ينداله الجبين ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم، انظروا لهذا الحصر، استعمل ضمير الفصل للدلالة على الحصر، ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، هذا يسمى عند علماء البيان جملة ماذا؟ دالة على الحصر، أي وأولئك هم الكاملون في الفلاح المتناهون في النجاح، الذين وصلوا إلى درجة عظيمة تناهت في النجاح والفلاح والظفر، أي من جعلوا في مجتمعهم لشعيرتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطة، هؤلاء هم الكاملون في الفلاح والظفر والنجاح. وقد كان المجتمع الإسلامي في الصدر الأول كذلك، ولذلك الذين وقعوا في الزنا قليل، وأغلب من وقع في ذلك جاء إلى رسول الله يقول طهرني يا رسول الله، كحال الغامدية وماعز بن مالك رضي الله عنهما وأرضاهما. وحتى أحوال السرقة كانت نادرة جدا. قال تبارك وتعالى وأولئك، قلنا هذا حصر ولا لا، وأولئك هم الكاملون في الفلاح، والفلاح هو الظفر والنجاح، وأولئك هم المفلحون. ومر معنا أن أصل مادة الفاء واللام والحاء تعود إلى الشق، ومنه سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض شقا، ومنه سمي المؤمنون الفائزون بالجنة مفلحين لأنهم قد شقوا طريقهم إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان والصلاح حتى فازوا بالجنة. ولا لا، إذا أردنا إعادتها إلى معنى الشق، فكلنا يشق طريقه إلى الله إن بخير وإن بشر، نسأل الله الثبات على دينه. يا أيها الإنسان إنك كادح شاق طريقك إلى الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فإما أن تكدح في الخير فتكون عاقلا، وإما أن تكدح في الشر فتكون ضالا غافلا. وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا، الله أكبر، بعد أن أوصاهم بالركيزتين الأساسيتين كما مر معنا، تقوى الله والأخوة الإسلامية، وأوصاهم جل وعلا بماذا؟ تابعوا معي الدرس. وأوصاهم تبارك وتعالى بجعل سلطة لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي حتى تكون لأصحابها كلمة، وحتى يكون لهم تأثير في المجتمع، حتى يقل الشر وأهله والفساد وأهله في جميع مناحي الحياة. بعد ذلك قال لهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ما وقع لأهل الكتاب قبلكم أيها المسلمون لا ينبغي أن تقعوا فيه. فاليهود تفرقوا فيما بينهم ففسقوا بعضهم بعضا، ثم بدعوا بعضهم بعضا، ثم كفروا بعضهم بعضا، والنصارى كذلك فيما بينهم، ثم اليهود مع النصارى كفر بعضهم بعضا. ومر معنا تقرير هذا في قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فهم يكفرون النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والحال أنهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب. فربنا جل وعلا بعد تأسيس المجتمع الإسلامي العظيم في ذلك الوقت أراد منهم أن يحرصوا على جمع الكلمة، وأعظم شيء يشتت المجتمع الإسلامي هو الاختلاف في الأصول. أما الاختلاف في الفروع كما مر معنا فلا يفسد للود قضية كما يقولون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا في أصول الدين. واضح؟ فهي تنسحب على اليهود والنصارى انسحابا ظاهرا، أليس كذلك؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ففيما مضى ذكرت لكم الخلافة والنزاع الذي حصل بينهم حتى كفر بعضهم بعضا، وكذلك أهل الكتاب قبحهم الله، يعلمون أن نبينا محمدا رسول آخر الزمان صلوات ربي وسلامه عليه، أليس كذلك؟ الجواب بلى، فقد جاءهم البينات عبر التوراة والإنجيل بأن نبي آخر الزمان سيخرج، وكانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج في المدينة، أليس كذلك؟ وكانوا يزعمون أنهم سيؤمنون به وسينصرونه إذا خرج، فلما خرج من العرب حسدوه وحسدوا العرب وحسدوا المسلمين، فكفروا بماذا؟ فكفروا بهذا النبي الخاتم من بعد ما جاءهم البينات، أي بعد مبعثه كفروا به، وقبل مبعثه كانوا يدعون الإيمان به. وهذا مال إليه العلامة الألوسي في روح المعاني، وجعل هذا السياق في أهل الكتاب. وتوسع بعض العلماء وكلامهم ليس ببعيد، بل هو صحيح أكيد، حيث جعلوها في أهل الأهواء من هذه الأمة. وقد قال، قد جعلها ابن عباس رضي الله عنه في أهل الأهواء، وجعلها أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه في الحرورية في الخوارج، وجعلها الحسن فيما أذكر في المنافقين، وجعلها بعض التابعين في المرتدين، وجعلها مالك كما ذكرت في أهل الأهواء. وينبغي أن نفهم أن هذا السياق القرآني كما ينسحب على أهل الكتاب ينسحب على مبتدعة هذه الأمة، والدليل من السنة ومن الواقع التاريخي ذلكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ولتفترقن أمتي على 73 فرقة. إذن كما اختلف اليهود فيما بينهم وفسق بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا بل كفر بعضهم بعضا كما ذكرت، وكذلك الحال وقع في النصارى، وكذلك الحال وقع بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى يومك هذا، فكذلك وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فإن الأهواء تلعب بالناس، فلا يبقون مختلفين فقط في الفروع، بل تلعب بهم أهواؤهم وتوسوس لهم شياطينهم إلى أن يصيروا عياذا بالله مختلفين مع السواد الأعظم في الأصول. والقاعدة عندنا أن كل طائفة، أن كل شخص وكل طائفة خالفت أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فقد خرجت من دائرة أهل السنة والجماعة، ومن أمعنى النظر فيما قاله أبو أمامة في الحرورية مثلا في الخوارج، فالخوارج خالفوا أصولا من أصول أهل السنة والجماعة، ومن أمعن النظر في عقيدتهم يرى ذلك جليا، كانوا يكفرون بالكبيرة وخرجوا على الأمة بالسيف من زمان الصحابة وهلم جرا، وجعلوا صاحب الكبيرة مخلدا في النار إلى غير ذلك من بدعهم وضلالهم. وحدث ولا حرج عن الجهمية، ثم عن المعتزلة، ثم عبر التاريخ تجد فرقا خالفت أهل السنة والجماعة في أصول الدين لا في فروعه. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الخلاف في الفروع أمره خفيف، خصوصا في الأمور الاجتهادية، فإن هذا مما يجري فيه الخلاف، ولا يتكلم في الحقيقة في هذا إلا المجتهدون. والفقيه المجتهد عندما يتكلم ويخالف فقيها مجتهدا آخر فإن كلامه مقبول، ما لم يخالف نصا كما ذكرنا، ما لم يخالف نصا من الكتاب والسنة أو إجماعا أو قياسا جليا، كما نص على ذلك علماء الأصول فيما أذكر. أما الخلاف في الأصول فهي رزية من الرزايا، وبلية عظيمة من البلايا، ومصيبة أصابت أمة محمد كما أصابت أهل الكتاب قديما. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذا قلنا هؤلاء جاءتهم البينات، فكذلك أمة محمد جاءتهم البينات في هذا الكتاب وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقول لماذا لم يقل جاءتهم، لأن البينات مؤنثة، ولماذا قال جاءهم البينات؟ نقول البينات ها هنا ليس مؤنثا حقيقيا، فالمؤنث المجازي يصح فيه أن تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، لأنه ليس مؤنثا حقيقيا. والمؤنث الحقيقي هو الذي يفرخ ويبيض، واضح، وينجب. فتقول جاءت هند، واضح. هذا هو المعروف في اللغة العربية. ولذلك قال من بعد ما جاءهم البينات. وتوجيه آخر في تذكير جاءهم مع أن البينات جمع سلامة للإناث، هو أن نقول إن البينات هنا ذكر جاءهم باعتبار المعنى، إذ معنى البينات الأدلة والبراهين، والأدلة جمع دليل والبراهين جمع برهان، وهي مذكر كما تعلمون، أي من بعد ما جاءهم الأدلة والبراهين، واضح، العقلية والنقلية على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى متابعته صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم، عافانا الله وإياكم، وأولئك لهم عذاب عظيم، مؤلم مفزع مرهب لا يقادر قدره، وأولئك لهم عذاب عظيم. فوصفه بالعظمة لشدته وعظمه، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واضح. فهذا السياق واحد، ما قلناه في أهل الكتاب ومبتدعة هذه الأمة ينسحب أيضا على هذا السياق، يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة كما قال ابن عباس. ونعني من أخرجتهم بدعهم عن دائرة أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية، فأمرهم خطير غدا يوم لقاء الله. وانظروا ما كتبه القرطبي ها هنا، وما كتبه غير واحد من المفسرين، حتى إن القرطبي رحمه الله ذكر 72 فرقة وهو يتحدث عن الفرق، وقسم فيما أذكر الخوارج إلى 12 فرقة، وقسم القدرية إلى 12 فرقة، وقسم الرافضة، نسيت الرافضة فهم خالفون في كثير من الأصول، إلى 12 فرقة، والجبرية إلى 12 فرقة، والمرجئة إلى 12 فرقة، ونسيت السادسة، ذكرت الجهمية. فالمهم أخذ هذه الفرق الأصلية واستخرج من كل فرقة 12 فرقة، وذكرها القرطبي بأسمائها، فانظرها في محلها. قال تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه، عذاب عظيم يوم، فيوم متعلق بما قبله كما هو ظاهر، ولهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اختلف العلماء هل البياض والسواد في هذه الآية وفي غيرها على حقيقته اللغوية أم هو مجاز؟ فقال بعض العلماء هو على حقيقته اللغوية، وليس ثمة دليل لإخراجه من الحقيقة إلى المجاز، وهذا مثل قوله تعالى في سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أي سواد حقيقي على وجوههم عياذا بالله. ومثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ومثل قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، إلى غير ذلك من الآيات. فحمل السواد والبياض بعض العلماء على حقيقته، وأن ذلك سواد حقيقي وبياض حقيقي بالنسبة للمؤمنين. وبعض العلماء قال المراد لازم السواد ولازم البياض. فلازم السواد الحزن، الأحزان والغموم والهموم، أسأل الله العافية، الأحزان والغموم والهموم. ولازم البياض الاستبشار والسرور والفرح، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يوم تبيض وجوه من الابيضاض، ابيض واسود، لسوداد ياك لسوداد ولبيضاض، وبياض من الابيضاض، واضح؟ تقول بيض وبياض، وسود وسواد، واضح؟ كما نقول حمار حميرارا، كم فيه من حرف؟ إحميرار، سبعة، فيه سبعة أحرف. نعم، لا إله إلا الله. ابن مالك رحمه الله في باب الصرف إن ذكرت البيتين وهو يتحدث عن الأسماء يقول: ومنتهى اسم خمس تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا. ومنتهى اسم خمس صفرجل كما مر معنا في الألفية، ومنتهى اسم خمس كصفرجل، ومنتهى اسم خمس تجردا يعني تجرد من الزوائد، تجرد عن الزوائد، وإن يزد فيه فما سبعا عدا، جرني إليه إحميرار يعني لا إله إلا الله، ولشهيباب كما يذكر شراح الألفية. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قلنا إما على الحقيقة وإما على المجاز، أليس كذلك؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت، بدأ بمن بيضت وجوههم في الإخبار، أليس كذلك؟ لكن عندما أراد ربنا جل وعلا أن يذكر بعض أحوالهم بدأ بمن؟ بمسود الوجوه. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم، موجودة في القرآن ولا لا؟ غير موجودة، ولكن لا بد منها. لماذا؟ لأن اللغة العربية تقتضي خبرا مدخولا بالفاء، تقول أما زيد فمجتهد، لا بد لك من هذه الفاء، أما زيد فمجتهد. فأما في اللغة العربية أما تدل على الشرط وتدل على التوكيد وتدل على التفصيل، مما يدلك على التفصيل تقول أما فلان فقد نجح وأما فلان فلم ينجح. فأما الذين آمنوا فيقولون زد، فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فهي تدل على التفصيل، كذلك تدل على التوكيد، كذلك تدل على الشرط. قال ابن مالك أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا أولفا. حفظوا هذا البيت، وخا حافظين لكن عقلوا عليهم زيان باش تستدلوا به. سيبويه يقول أما كمهما يكون من شيء، فجاء ابن مالك ونظمها، فأما مثل مهما يكون من شيء، مهما يكون من شيء فإني كذا، فإني جملة إني كذا جواب مهما، واضح؟ فكذلك أما فيها الشرط، أما فلان جواب الشرط ف، ولا بد من المجيء بالفاء. لذلك قال ابن مالك لتلوي تلويها وجوبا ألفا، أي لتابع تابعها الفاء داخلة مألوفة وجوبا. أما زيد فمجتهد، زيد المبتدأ أليس كذلك؟ تابع التابع هنا المقصود به والخبر، الخبر لا بد أن تدخل عليه الفاء. أما زيد ف، أصلها زيد مجتهد، عندما تدخل أما تقول أما زيد ف، واضح عليك؟ كذلك هنا فأما الذين اسودت وجوههم ف، لا بد من الفاء. ولذلك نقول جملة أكفرتم بعد إيمانكم مقول قول محذوف، جملة أكفرتم مقول قول محذوف هو جواب أما التقدير، فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، فالفاء هي جواب أما. وجملة أكفرتم مقول قولين عمل فيه القول المحذوف الذي هو جواب أما، أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا، لا بد من ذكر هذه الفاء، لذلك قدرها العلماء هنا. فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، بالنسبة لليهود الأمر ظاهر لما بعث كفروا به ولا لا؟ لذلك العلامة الألوسي يميل مع أنها في أهل الكتاب، وكلامه صحيح 100%، وكذلك تنسحب على من غير وبدل وارتد من المرتدين بعد وفاة سيد الأنبياء والمرسلين، وتنسحب على كل من ارتد عبر التاريخ الإسلامي، وتنسحب على المنافقين النفاق الاعتقادي، وتنسحب على كل من أخرجتهم بدعهم من دائرة أهل السنة والجماعة وأودت بهم إلى الكفر عياذا بالله. البدع الكفرية عياذا بالله تنسحب على أصحابها هذه الآية حتى يتوبوا إلى الله، واضح؟ ونحن لا نحكم على الآحاد بالنار، إنما كلام الله عام فالحكم عام. لذلك لا يجوز لعني، لا يجوز لعن ماذا؟ لا يجوز لعن ايش؟ لا يجوز لعن ماذا نقول؟ انا تعب ذهني، لا يجوز لعن المعين. انتم ايضا تعبتم وان كنتم لا تتكلمون، وان كنتم لا تتكلمون، لا اله، لا يجوز لعن المعين. لماذا؟ لانك لا تدري بما يختم الله له به، قد يكون في سكرات، قد يكون في مرض الموت ويمن الله عليه بشخص يذكره بالله فيموت على الإسلام، لكن نحن نتحدث عن الحكم العام، كل كافر في النار. كل من ثبتت عليه الحجة ولم يؤمن بالله ورسوله فهو في النار. كل هذا حكم عام، لكن الأحد لا نحكم لهم، لا نحكم لهم بجنة ولا نار. فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. قوله ذوقوا فعل أمر يدل على الإهانة والإذلال. انتبهوا في الجوانب البلاغية لا بد من تأملها مع هذا السياق القرآني البديع. فذوقوا، هذه الاستعارة هنا استعارة الذوق، ونحن في مقام الإهانة والإدلال. وهذا يذكرني بالتهكم الوارد في سورة الدخان، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي عزة وأي كرامة يا رب وهو في نار الجحيم. وكقوله تعالى فبشرهم بعذاب، البشارة تكون في الخير، هذا هو الأصل فيها. وقد تستعمل في الشر تهكما، كما في آية الدخان ذق إنك أنت العزيز الكريم، وكما في آية ماذا؟ في آية النساء فبشرهم بعذاب أليم، أو بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وفبشرهم بعذاب أليم مر معنا في سورة آل عمران. أولئك الذين حبطت أعمالهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت، أليس كذلك؟ ذكرني يا مصطفى إذا وهمت. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا، قلنا هذا الأمر خرج مخرج الإهانة والإذلال والتحقير. فذوقوا العذاب بما كنتم، الباء سببية، بسبب كفركم، أليس كذلك؟ بما كنتم تكفرون. ومر معنا الحديث عن الكفر كثيرا لغة واصطلاحا. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. ها هنا أيضا لفتة لغوية لطيفة لا يمكن أن أقفز عليها وقد زاحمتني. ففي رحمة الله، كل من يقرأ الآية يستحضر الجنة. ففي رحمة الله لازم الرحمة دخول الجنة، أليس كذلك يا محمد؟ الجواب بلى. ها هنا كما قال علماء البيان قوله ففي رحمة الله، إما أن تكون الظرفية حقيقية وإما أن تكون الظرفية مجازية. فإذا قلنا إن الظرفية حقيقية يكون المعنى أن قوله ففي رحمة الله من باب إطلاق الحال بالتشديد وإرادة المحل، من باب إطلاق الحال ففي رحمتي وإرادة المحل الذي هو الجنة، أليس كذلك؟ فتكون الظرفية هنا حقيقية. إذا قلنا إنه من باب إطلاق الحال وإرادة المحل يكون التقدير ففي جنة الله، ففي دار الكرامة، وهو المحل من باب إطلاق الحال وإرادة المحل. وإما أن نقول إن الرحمة هاهنا بمعنى الثواب والجزاء، وهو لازم الرحمة، لازم الرحمة الثواب والجزاء، فتكون الظرفية هاهنا مجازية. فاحفظوا هذا، فإما من باب إطلاق الحال وإرادة المحل فتكون الظرفية حقيقية، وإما من باب إطلاق، وإما من باب لازم ماذا؟ من باب لازم الرحمة وهو الثواب والجزاء فتكون الظرفية مجازية. هكذا قال علماء البيان الذين يعنون بالبيان وهم يفسرون آيات هذا القرآن. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله أكبر، هم فيها تقديم محق وتأخير يفيد الحصر، هم خالدون فيها، تأملوا معي، هم فيها خالدون. إذن يدخلونها، يدخلون دار الكرامة، ولكن كم يدخلونها؟ 100 عام؟ 200 ألفا؟ لا، من أجل أن يحس المؤمن وهو في الدنيا، أن يحس بأنه إذا عمل وتعب وجد واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى من أجل إتمام النعمة عليه، أنه إذا دخل الجنة سيخلد فيها أبد الآبدين، حتى لا يتنغص عليه عيشه، قال له هم فيها خالدون، وقال له خالدين فيها أبدا 8 مرات في القرآن في الجنة، و3 في جهنم، وقد ذكرت لكم هذا فيما مضى. حتى إذا دخلها المؤمنون، لو كنا سندخلها 1000 سنة، إذا مضى مثلا من 1100، يقول الله أكبر بقي 900. ولكن من أجل أن لا يتنغص العيش، ومن أجل إتمام النعمة على هؤلاء الصالحين، قال لهم ستدخلون دار كرامتي وسأخلدكم فيها أبد الآبدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قد مر معنا تقرير هذه النكتة فيما سلف، أما الآن فقد تعب ذهني وأنا في نهاية الساعة الثانية، ليس كذلك؟ نعم. هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها. هل الذي يتلوها هو الله؟ لا، نرسل إليك يا محمد من يتلوها عليك، وهو جبريل، أليس كذلك؟ لأن الذي يتلو في الحقيقة هو جبريل، لأنه هو الواسطة بين النبي والرب الجليل صلوات الله وسلامه عليه. تلك آيات الله نتلوها عليك متلبسة بالحق. الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال، متلبسة بالحق في العقائد والعبادات والتواريخ الماضيات والأخبار المستقبليات من أشراط الساعة الصغرى والكبرى وما يتعلق بالغيوب العظيمات، وعلى رأسها جهنم وماذا؟ ودار الكرامة في الجنات إن شاء الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ نتلوها عليك بالحق. قال في البقرة وإنك لمن المرسلين، وقالها هنا وما الله يريد ظلم العالمين، ظلما للعالمين. قال العلامة الجمل اللام زائدة لتقوية العامل، كيف ذلك؟ كقوله تعالى فعال لما يريد، أي فعال ما يريد، فاللام لتقوية العامل، فالعامل ها هنا، فالعامل هناك فعال، والعامل ها هنا المصدر. وما الله يريد أن يظلم العالمين، الله الله أكبر، وما الله يريد، لا يشاء جل وعلا أن يظلم أحدا من العالمين، أن ينسب لمجرم جرما لم يفعله، أن يزيد جرما على مجرم، أو ينقص أجرا من محسن، حاشاه جل وعلا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا تظلمون فتيلا، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، وقرأت وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله أكبر. وقد تقولون قلتم لنا إن اللام لتقوية العامل، نعم فهي زائدة لتقوية العامل، ليست زائدة هكذا كما مر معنا، فلا زوائد في القرآن كما قال الزووي ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، لا بد أن يدل دلالة معنوية، لكن من الناحية النحوية يقولون زائد إعرابا لا معنى، إذ لا زوائد في الكتاب، واضح؟ لكن لغة العرب نزلت بهذا، فالقرآن جاء بلغتهم، إذ يستعملون الحروف الزائدة إعرابا لكنهم يستعملونها لمعنى من المعاني، وغالبا ما تستعمل للتوكيد. ما جاءنا من بشير، هل تحس منهم من أحد، هيهات هيهات لما توعدون، لا هيهات أي هيهات هيهات ما توعدون. وهذا كثير في القرآن الكريم. فلا وربك، أي فوربك لا يؤمنون، فبما رحمة، أي فبرحمة من الله لنت لهم، واضح؟ وسيأتي معنا هذا ومر معنا شيء من ذلك. لا إله إلا الله. وما الله يريد يشاء ظلما ظلما للعالمين، أي أن يظلم العالمين، أي ظلم العالمين. فاللام لتقوية العامل وزيادة التوكيد أنه جل وعلا لا يظلم كافرا بزيادة ذنوب عليه لم يفعلها، ولا يظلم محسنا بحذف حسنات قد فعلها سبحانه وتعالى، ولا ينسب لأحد شيئا لم يفعله. وما الله يريد ظلما للعالمين. ولذلك مما يؤكد هذا المعنى ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي صاحب الملكية المطلقة جل الله وتعالى، الله صاحب اتساع الملك واتساع القدرة وصاحب الغنى المطلق، لا يمكنه أن يظلم أحدا من خلقه. هذا وجه الربط بين هذه الآية وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. صاحب الملك المطلق والملك المطلق والقدرة المطلقة والغنى المطلق لا يمكن أن يظلم أحدا من عباده. وإلى الله، أي وإلى حكمه وقضائه يوم القيامة، ترجع أمور العباد كلهم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وإلى الله ترجع، إلى حكمه وقضائه غدا يوم يأتي لفصل القضاء بين عباده، وإلى الله ترجع الأمور. كم وصلنا؟ كنا سنتحدث عن شطر هذه الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن زاحمنا الوقت ووصلنا إلى ساعتين، فكتب الله جل وعلا أن نتدارسها في الحصة القادمة ونربطها مع أوصاف أهل الكتاب. فإلى ذلكم الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، إنه جل وعلا سميع مجيب. وصلى اللهم وسلم على النبي الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.